حتى دعوه إلى أن يعبد إلههم سنة أو يتبع دينهم سنة وأن يتبعوا دينه سنة. فأنزل الله تعالى على قول جماهير أهل العلم سورة الكافرون، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه بهذا الخطاب أبا جهل وأبا لهب والمشركين في مكة ومن نحى نحوهم من أمم الكفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بسورة تسمى سورة الكافرون، فقوله في آخر السورة لكم دينكم ولي دين يعني يا أيها الكافرون لكم دينكم الذي هو الكفر والذي جزاؤه الخلود في النار ولي دين الذي هو الإسلام والتوحيد وجزاؤه الخلود في الجنة. فالآية جاءت في سورة تسمى سورة الكافرون، فقوله صلى الله عليه وسلم لهم لكم دينكم ليس إقرارا لهم على الكفر، وإنما براءة من كفرهم، ولذا سميت سورة الكافرون سورة البراءة من الشرك. فقوله صلى الله عليه وسلم مستجيبا لأمر ربه يخاطب الكفار لكم دينكم ولي دين كقول الله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وكقول الله تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إذن قوله لكم دينكم ولي دين براءة من الشرك وأهله، وبيان للكفار أنهم وحدهم هم الذين يتحملون وزر كفرهم، ولا يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم من وزرهم شيء، إذ بلغ وبلغ البلاغ المبين. فمن ظن أن قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين إقرار للكفار على دينهم فقد حرف معاني الكتاب، فالسورة تسمى سورة الكافرون. يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين، يا أيها الكافرون أبرأ من دينكم ولا يلحقني شيء من وزركم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهذه هي النقطة الثانية. إذن النقطة الأولى براءة من الشرك وأهل الشرك، وليس إقرارا للمشركين على شركهم، وليس اعترافا بصحة دين الكفار، معاذ الله. فالسورة تسمى سورة الكافرون وأولها قل يا أيها الكافرون. النقطة الثانية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، دعا إلى التوحيد طول حياته، وشرائع الإسلام لم تنزل ولم تشرع مرة واحدة. فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، مات قبل فرض الصلاة صلوات الخمس أناس من المسلمين، منهم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم هاجر إلى المدينة، وهناك فرض عليه الجهاد ولم يكن في مكة جهاد بالسيف، وفرض عليه الصيام ولم يكن في مكة صيام، وفرض عليه الحج ولم يكن في مكة حج، وكانت الصلاة إلى بيت المقدس فحولت إلى بيت الله الحرام. تأمل معي هذه المراحل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كل مرحلة يموت فيها بعض الناس ممن تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي مات قبل أن تفرض الصلاة مسلم أم لا؟ مسلم. والذي مات قبل أن يفرض الصوم مسلم أم لا؟ مسلم. والذي مات قبل أن يفرض الحج مسلم. والذي مات قبل أن تحول الصلاة إلى الكعبة مسلم. كل مرحلة يموت فيها أقوام كانوا على الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أتباع دعوته. تنبه معي، خذ هذه الصورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وانقلها في تاريخ إخوانه الأنبياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث حتى قبض إلى الرفيق الأعلى دينه الإسلام، مرت شرائع، تأتي شريعة لم تكن موجودة قبل ذلك في دين النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في 23 سنة، وتنسخ بعض الشرائع، القبلة تحول من هنا إلى هنا، والصوم مر بمراحل، وتحريم الخمر مر بمراحل. كل ذلك لا يجعل هذا، لا يجعل كل مرحلة لها اسما خاصا، لا، كله الإسلام. فكل مرحلة من هذه المراحل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ولو كانت بعض الشرائع لم تشرع، ولو نسخت بعض الشرائع، فكل مرحلة هي الإسلام، والدين كله من بعثة النبي إلى موته هو الإسلام. خذ هذه الصورة وانقلها مع الأنبياء، يبعث نبي من الأنبياء فيدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويشرع الله ما شاء من الشرائع، ثم يأتي نبي آخر فيدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويشرع الله ما شاء من الشرائع، فينسخ بعض الشرائع السابقة ويفرض شرعا جديدا، أو بعض الشرائع الجديدة، أو بعض الشرائع الجديدة. هذا النسخ وهذا التشريع هل غير اسم الدين؟ لا، هو الإسلام. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الإسلام العام دين الأنبياء جميعا. لو قال قائل نريد تعريفا للإسلام العام الذي هو دين الأنبياء جميعا، قال العلماء الإسلام هو طاعة الرسول بما أمره الله به في زمنه. فطاعة كل رسول بما أمره الله به في زمنه الإسلام العام، الذي لا يتغير من زمن إلى زمن ولا من نبي إلى نبي. توحيد الله والإيمان باليوم الآخر وطاعة الرسول أصول في كل دين، أقول أصول في كل دين بلغتنا المعاصرة، وإلا فهي أصول في الدين الواحد الذي بعث الله به آدم ومن بعده من أبنائه الرسل. إذن أقول بتركيز واختصار، الإسلام دين آدم فمن بعده. في كل مرحلة من مراحل تاريخ الأنبياء يشرع الله ما شاء من الشرائع، فينسخ ما شاء ويفرض ما شاء. هذا النسخ وذلك الفرض لا يجعل دين كل نبي دينا مستقلا باسمه، فاسم الدين الواحد الإسلام، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واعتبر ذلك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتضح لك المشكلة ولا يبقى فيها إشكال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى موته شرع الله له من الشرائع ما شاء ونسخ ما شاء، وهو دين واحد اسمه الإسلام، فكذلك تاريخ إخوانه السابقين من الأنبياء والرسل. بعد ذلك وآمل أن تكون اتضحت المسألة شيئا ما، إذ أنها تحتاج إلى بسط طويل، لكن نقول قدر الله وما شاء فعل. ننتقل إلى ما وعدناكم به من بيان اللقاء الأخير بين النصرانية والإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدناكم بمواقف خمس: موقف في مكة وقد فرغنا منه، وموقف في الحبشة، وموقف بمصر، وموقف بالشام، وموقف اليوم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو سنة بعد غزوة تبوك. المكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. طرف اللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله، ووفد من النصارى جاءوا من بلد تسمى نجران. نجران إلى جهة الجنوب من مكة نحو سبع مراحل، يعني قريبا من 300 كيلو أو يزيد، وكانت مدينة عامرة فيها واد مسيرة يوم بسير الراكب السريع، وكان فيها نحو 70 قرية أو يزيد، وكان فيهم 120,000 مقاتل، فكانوا شعبا عظيما، وهم من العرب، ودخلتهم النصرانية من قديم. وكان هذا الشعب على قسمين: نصارى وأميون، أميون من العرب وثنيون، وكانوا يعيشون في مكان واحد نجران. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم منهم وفد عدده 60، وكانت زعامة نجران تؤول إلى 3 رجال: العاقب والسيد وأبو حارثة بن علقمة. زعامة نجران تؤول إلى 3 رجال: رجل يلقب بالعاقب، ورجل يلقب بالسيد، وثالث كنيته أبو حارثة بن علقمة. أما العاقب فكانت الإمارة والحكومة إليه، وأما السيد فكان مسؤولا بلغتنا المعاصرة عن الأمور السياسية والثقافية في نجران. وأما أبو حارثة بن علقمة فكان هو أسقفهم الأعظم وعالمهم وحبرهم، وكان مسؤولا عن القيادة الروحية والزعامة الدينية. خرج الوفد من نجران في 60 راكبا، ومعهم الزعماء 3. فلما وصلوا إلى المدينة لبسوا أحسن الثياب، خلعوا ثياب السفر ولبسوا أحسن الثياب، ثياب حبرة مكفوفة بالحرير، ولبسوا خواتيم الذهب. هم رسل عن قومهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا مسجده في أبهة وعظمة، فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم السلام، وكلموه فلم يكلمهم. قال بعض أهل العلم: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح فيهم تكبرا وتعاظما. هم رسل عن قومهم، رسل من دولة أخرى بلغتنا المعاصرة، دبلوماسيين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لمح منهم كبرا فلم يخاطبهم ولم يرد عليهم السلام. دبلوماسي يتكبر لا يجاب بل يهان، إنه كافر. فما رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سلاما، وحاولوا أن يكلموه طويلا فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم. هذا الوفد يعرف من الصحابة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف لأسباب تجارية قديمة، فذهب الوفد إلى عثمان وعبد الرحمن، إيه الحكاية؟ نبيكم لا يخاطبنا، لما؟ فعثمان أشار عليهم بما فهم وعلم، قال ترمنتوا لابسين كده مش هيرد عليكم، بلبسكوا دي وشكلكوا دي مش هيكلمكم. فذهبوا فخلعوا ثيابهم ولبسوا ثياب السفر وثياب الرهبان، فجاءوا فسلموا فرد عليهم صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن، فجادلوه وجادلهم وناظروه وناظرهم، فلما ظهرت حجته صلى الله عليه وسلم عليهم عاندوه ولم يقبلوا، فأنزل الله أول سورة آل عمران إلى 84 آية، أول آل عمران، أول آل عمران إلى أكثر من 80 آية نزلت في قصة وفد نجران. المشكلة الكبرى عندهم في عيسى بن مريم، يجعلونه ربا أو إلها من دون الله، فأنزل الله تعالى سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مش هو عيسى بن مريم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعيسى يخفى عليه أشياء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وعيسى ولد من رحم امرأة والله هو الذي صوره، فعيسى مصور وليس بمصور، وأنزل الله ما شاء أن ينزل حتى أنزل قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى هذا الحد طلب مباهلتهم، المباهلة التضرع والشدة والاجتهاد في الدعاء، أي دعاء؟ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الوفد الذي جاء من نجران، يستنزلون غضب الله ولعنته على المبطل الذي ظهر له الحق ورفض قبوله. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الحق أتم بيان، مش عاوزين يقبلوا الحق خلاص، لم يبق إلا المباهلة، نجتمع جميعا وندعو نتلاعن ونطلب أن ينزل الله لعنته على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، قالوا خلينا نفكر. الله، طب مش الحق معاكم؟ طب ما يلا. قالوا لا، سيبنا كده اللي لا نفكر. فاجتمعوا واشتوروا تشاوروا، فقال بعضهم لبعض والله تعلمون أنه نبي، وما باهل قوم نبيا قط إلا أنزل الله بهم العذاب، فاستعفوا من مباهلته وجعلوه يحكم فيكم بما شاء فإنه لن يحكم بجور. تاني يوم جوله قالوا إن رأينا ألا نباهلك، إحنا مش مستعدين للمباهلة، واحكم فينا بما شئت. فحكم صلى الله عليه وسلم عليهم بالجزية، وأول نصارى يدفعون الجزية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم كتابا، فطلبوا منه أن يرسل معهم رجلا أمينا يشرف على جمع الجزية ونحو ذلك. قال لأبعثن معكم رجلا أمينا، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح وقال هذا أمين هذه الأمة. وأمر عليهم عمرو بن حزم الأنصاري يقيم فيهم، يعلم من أسلم منهم ويحكم منطقة نجران، وكان شابا أنصاريا عمره 17 سنة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعد ذلك خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب، كما أرسل إليهم المغيرة بن شعبة. وقصة وفد نجران طويلة عظيمة ممتدة إلى زمن عمر بن الخطاب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت صاحبه أبي بكر. المهم في القصة أن نأخذ منها ما يتناسب مع موضوعنا، إن الدين عند الله الإسلام. فما هي النقاط التي تناسب موضوعنا حتى لا نشرد مع هذا الوفد بعيدا عما نقصده؟ نتم هذا إن شاء الله في الخطبة التالية. هذا والله أعلم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، قصة وفد نجران في أول سورة آل عمران، وفيها قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن الدين عند الله الإسلام على قراءة الكسائي. فالله عز وجل يشهد والملائكة وأولو العلم يشهدون أن الدين عند الله الإسلام. ونزلت الآية في قصة وفد نجران، ونزل فيها أمر الله تعالى لنبيه أن يقول لأهل الكتاب والأميين أأسلمتم، والهمزة هنا همزة الأمر يعني أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وأنزل الله تعالى في هذه القصة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأنزل الله عز وجل في هذه القصة آية عظيمة، الآية رقم 81 في سورة آل عمران. قال الله تعالى في هذه الآية، وانتبه معي، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الإصر العهد المؤكد، أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ميثاق يأخذه الله تعالى على جميع الأنبياء، آدم فمن بعده إلى عيسى صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. مضمون هذا الميثاق، مضمون هذا العهد المطلوب، إذا جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم ومعكم كتاب هو من أهدى الكتب ومعكم حكمة هي من أعظم الحكمة، ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم فاتركوا كتابكم لكتابه واتركوا حكمتكم لحكمته وادخلوا في دينه ولا بد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، مهما آتيتكم من كتاب ومهما آتيتكم من حكمة ثم جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم المطلوب لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. وهذا العهد أخذه الله على جميع الأنبياء، وكل نبي كان يأخذ هذا العهد على أمته إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم أحياء، فلا يحل لكم إلا الإيمان به ونصره. هذا العهد أخذه عيسى صلى الله عليه وسلم على أمته. جاء السيد والعاقب وأبو حارثة في وفد نجران، وحضروا ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم كانوا الطرف الذي يدير الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهت المسألة بدخولهم تحت ذمة أو في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع الجزية عن يد وهم صاغرون. رجعوا إلى نجران، فماذا كان؟ السيد والعاقب بعد مدة يسيرة رجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسكنهما النبي دار أبي أيوب الأنصاري. أبو حارثة العالم الحبر النصراني ماذا فعل؟ تأمل معي. الوفد يسير إلى المدينة، نرجع قليلا، الوفد يسير إلى المدينة أول مرة، والمعظم فيهم أبو حارثة لأنه العالم الديني. أبو حارثة يركب بغلته، والوفد يسير ويمشي بجوار أبي حارثة أخ له يسمى كرز بن علقمة. البغلة تمشي وأخوه يسير بجواره، وأبو حارثة الحبر النصراني على البغلة. ماذا حصل؟ عثرت البغلة، اتعطرست. فلما اتعطرست قال كرز أخو أبي حارثة: تعس الأبعد، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم لسه ما وصلوش المدينة. يعني باختصار كرز بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعس الأبعد. فرد عليه أبو حارثة قال: بل تعست أنت. فقال له أخوه: ولم يا أخي؟ قال: والله إنه النبي الأمي الذي ننتظره. فتعجب كرز وقال: وما يمنعك أن تتبعه؟ تبين لحيشك أنك تتبعه. قال: ما فعل بنا هؤلاء؟ اللي حيشني الجماعة دول. مين الجماعة دول؟ أبو حارثة درس علوم النصارى وكتبهم، واجتهد في دينهم اجتهادا عظيما، فبلغ خبره ملوك النصارى من الروم، فعظموه ومولوه، يعني أعطوه من الأموال ما شاء، وأخدموه، جعلوا له خدما وحشما وضياعا، وبنوا له الكنائس وبسطوا له الكرامات، وأعطوه من المناصب والأموال الشيء الكثير. هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المنتظر، فلما شتمه أخوه وقال تعس الأبعد قال: بل تعست. قال: لما؟ قال: إنه النبي الذي ننتظره. فسأله كرز: وما يمنعك من اتباعه؟ قال: ما فعل بنا هؤلاء، يقصد الملوك. قال: ما فعل بنا هؤلاء؟ أخدمونا ومولونا وأعطوني ما ترى، وهم يخالفون هذا النبي، فإن اتبعته نزعوا مني كل ما ترى. إذن قيدوه بالمناصب والأموال ليوافقهم على الباطل، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كرز أخوه أضمر القضية في نفسه، ثم أسلم بعد ذلك ودخل في الدين الحق. أما أبو حارثة فهلك من أجل المناصب والأموال موافقة للملوك والرؤساء. ومثل هؤلاء ذكرهم الله في كتابه، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وكأن الله عز وجل أراد سبحانه أن يخبرنا خبر أبي حارثة في سورة آل عمران، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والقانتين، أنا مش كده صح يا جماعة؟ صح؟ والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. إذن باختصار شديد، قصة وفد نجران نزلت فيها آيات واضحة الدلالة إلى أصرح حد أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأن كل دين غير الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته هو كفر محض وأهله مخلدون في النار. قصة وفد نجران فيها اعتراف عالمهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان سبب من أسباب عدم اتباعه للحق، وهو تفضيله الدنيا على الآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إخواني الكرام، آمل أن تكون اتضحت القضية إلى حد ما. دين الله واحد منذ بعث آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والله لم يشرع قط شركا ولا كفرا، ولم ينزل في كتاب قط أن له شريكا أو له ولدا، بل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخواننا الكرام، الأحداث ربما تجرنا بعيدا عن موضوعنا لنساير ما يجب علينا تجاه الأحداث الدائرة في العالم الآن. نتحدث عنها بحول الله وقوته في الخطب القادمة حديثا آمل أن يضع الأمور في نصابها، ولكن حتى يأذن الله بخطبة قادمة أذكر نفسي وإياكم بأن هذا الكون خالقه هو الله، ويفعل ما يشاء، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أذكركم أن النصر دائما منه، من الله، وفضل ينزله على من شاء من خلقه، وأن أمم الأرض الكافرة لا تدبر أمر شيء حتى أمر أنفسها، فوالله الذي لا إله غيره لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا، وإنما نحن نؤتى من أنفسنا. قال الله تعالى: وإن تتقوا وتصبروا لا يضر أحد. يذكرني بالآية، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لأنهم جند الشيطان والشيطان ضعيف الكيد، فما بالك في فئتين، فئة هي جند الشيطان وفئة هي جند الرحمن. كيد الشيطان ضعيف، ولكن ضعفنا نحن من أنفسنا. أذكركم بتاريخ الأنبياء، وانظروا إلى نبي الله نوح لما غلب قال فانتصر، فحمله الله تعالى في الفلك المشحون. أذكركم بنبي الله إبراهيم لما ألقي في النار، النار التي تحرق، قال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أذكركم بنبي الله يونس لما ألقي في البحر، ماء يغرق في بطن حوت يأكل ويهضم، عطل الله هذه السنن وأمر الحوت أن يلفظ يونس إلى الشاطئ وستره بشجيرة يقطين. اجعل نفسك يونس، اجعل نفسك ذنون، وتضرع إلى الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونقول مع هذا القائل وما أحسن ما قال: يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنون. فليس لنا إلا الله، فنسأل الله رب السماوات والأرض، رب العالمين، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، رب محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الذي أنزل القرآن وأجرى السحاب أن يهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم للعالمين آية.